ملخص كتاب الشيخان من أحضر.com لمؤلفه طه حسين. لقد حظيت فترة حكم الخليفتين عمر وأبي بكر رضي الله عنهما باهتمام كبير طوال تاريخ المسلمين، ذلك لأنهما كانا أسوة حسنة لمن تلاهما، فاقتفوا أثرهما راجين أن يوفقوا في اتباعهما. هنا يتتبع طه حسين سيرة الشيخين في الجاهلية والإسلام، مبرزا أهم التحديات التي واجهتهما وكيف كانت مواقفهما منها، وكيف أقاما بنيان دولة ظلت قواعدها راسخة لمئات السنين. أولا، إسلام مشروط. العرب إلى الجاهلية مرة أخرى. إن مسألة التأريخ والرواية بشكل عام كانت محل جدل كبير ودائم طوال تاريخ المسلمين، ذلك لأن لغة هذه الأمة إنما نشأت على السماع والإسناد من أشخاص لآخرين، وعلى قدر كثرة هؤلاء الأشخاص واختلاف أزمانهم يكون قدر الاختلاف في الأحداث والشخصيات التي أرخوا لها، هذا مع تحييد أهواء الرواة وانتماءاتهم. ولكن ليس هذا ما يهم، فحتى في الوقائع غير الجدلية مثل الحروب والفتوحات وغيرها كانت الروايات غاية المبالغة أحيانا، بل وغير منطقية أحيانا أخرى. ولكن من أين يأتي الهدوء لأمة الشعر واللسان وقد وجدت ذلك النبع الذي مهما نهلت منه فلن ينفد؟ لم تأتي على جزيرة العرب في أي حقبة من تاريخها أحداث متتابعة كتلك في ضخامتها. لقد بعث النبي المنتظر فيهم ورأوا معجزاته وأقر أكثرهم بها، وحتى الذي كابر فقد قهره السيف حتى حين، حتى ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم باق في دنياهم، ولم يفهموا حين أتاهم نبأ وفاته قاصما لظهورهم هادما لوحدتهم، بينما كانت تلك الثلة التي أيدت النبي في بداية بعثته ورأت معه ما رأت باقية على عهدها الأول، وقد انقلبت حولها الأرض كافرة بعد إيمان مظهرة لهم العدوان. كان صحابة رسول الله يفهمون معنى الملك والنبوة والفرق بينهما، وعندما حان وقت الاختيار وظهرت بوادر القسمة بين المهاجرين والأنصار لم يحتاجوا إلا إلى تذكير عمر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة ليدركوا سريعا من هو الأجدر بتولي شؤونهم خليفة للنبي. ولا شك أن حدثا كهذا لم يسلم من اختلاف الروايات والتتبع لموقف بني هاشم، ولكن الرواة أسرفوا في الجدل وأكثروا اللغط، وقد أدرك الجميع أن هذا الأمر ليس ميراثا لأحد ومرده إلى بيعة المسلمين كافة. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه بلا شك جديرا، فهو أقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وثاني اثنين وأول رجل آمن به، وقد اشتد على نفسه منذ أيامه الأولى، فما إن تولى الخلافة حتى أنفذ جيش أسامة بالرغم من الخطر الظاهر. ولكن هذا هو أبو بكر، لقد أصر على تنفيذ أمر النبي مهما كانت العواقب، وهكذا ستكون سيرته في باقي أموره. ثاني اثنين أبو بكر من السقيفة إلى الخلافة. لقد كان القول المشهور لعمر رضي الله عنه عن خلافة أبي بكر بوصفها فلتة وقى الله شرها، دائما ما يستدعى في حالة الإشارة إلى الخلاف الذي حدث بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى مختلف قليلا عن القصد الذي جاء به، ولكن المسلمين استنتجوا نظام الاستخلاف هذا من تجاربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يبايعونه على القتال دونه، واستمر الأمر سنة فيهم مع خلفائهم ولم يكن يغني عنها شيئا، فحتى عند استخلاف أبي بكر لعمر طلب من عثمان أن يسأل المسلمين أيبايعون لمن أقره أبو بكر أم لا، وتكون هذه البيعة ملزمة للطرفين، فعلى المسلمين الطاعة وعلى الخليفة الحكم بما أمر الله ونبيه ومراعاة أقواتهم، وإلا فلا طاعة له عليهم. وكذلك عند استشهاد أمير المؤمنين عمر وتنظيمه لعملية اختيار الخليفة بالمجلس الذي اختاره، كان على المختار أن يأخذ البيعة أيضا. من ثم فإن تعدد وسائل الاستخلاف حتى فيما بعد في حقب التوارث في الدور الأموية والعباسية وغيرها ظلت البيعة شرطا أساسيا لتنصيب الخليفة. لم تكن الأمور يسيرة على أبي بكر في بداية حكمه، فقد أبان الأعراب عن دواخلهم وكشفوا نواياهم بطلبهم إعفاءهم من الزكاة، إذ كانوا ما يزالون يرونها ضريبة تدفع إلى قريش وليست صدقة تطهرهم وتزكيهم. ولكن أبا بكر كان عازما على إنفاذ جيش أسامة إلى الشام وتأجيل أمر جزيرة العرب إلى حين، وأدرك هو والصحابة معه أن العرب حول المدينة لن يتركوهم لحالهم، وما إن عاد حتى دعاهم للراحة بعض الوقت بينما يتولى هو أمر الدفاع في تلك الأثناء، حتى أعد الألوية وسلم القادة مهامهم ونشرهم في أنحاء جزيرة العرب ليثبت المسلم على دينه وينجد أولئك الذين حبسوا في أقوامهم ويقاتل المرتدين الذين آذنوا دين الله وخليفته بالحرب. وقد أخذ أبو بكر أمر المرتدين بالشدة من أوله إلى آخره، ولم يكتفي بحربهم بل أمر بتتبع قتلة المسلمين فيهم والثأر منهم. وربما يظهر هذا الاختلاف في طباع أبي بكر، ولكنه كان مدركا لخطورة تلك الردة على دين المسلمين، وتعامل مع تلك الخطورة بقدر ما تحتاج إليه من الحزم حتى ولو كان كثيرا. ثالثا، تأمين الدولة. العرب يحاربون ماضيهم. هذا الحزم من أبي بكر لم تكن تقصد به القسوة على الإطلاق، ولكن فهم البعض ذلك المعنى وطبقوه بقدر ما استطاعوا. وتثبت الروايات العديدة لحروب الردة والمنسوبة إلى سيدنا خالد رضي الله عنه ذلك بالفعل، حتى إن بعض الصحابة من مرافقيه في غزواته اعترضوا على تصرفه في شأن مالك بن نويرة، ذلك الحدث الذي لم يتوقف اللغط فيه لمئات السنين، وعاد ذلك الصحابي وسرد قصة ما حدث على عمر وأبي بكر، فطالب عمر بعزله من القيادة، ولكن الخليفة لم يقتنع ولم يكن يرى تلك الوقائع كافية لعزله، وإنما تتطلب بعض التأنيب فقط. وكان هذا أول خلاف بين الشيخين، ولم يخذل خالد ثقة أبي بكر فيه، فأثبت جدارته فيما بعدها من الوقائع، ولا سيما قتال مسيلمة الكذاب وبني حنيفة الذين استعصوا على قوات المسلمين. ولكن بمجيء مدد خالد اقتحموا حديقة الموت وقتلوا مسيلمة وأخمدوا دعوته. ولكن تكرر الحدث نفسه مرة أخرى، وما إن انتصر المسلمون، حتى طلب خالد الزواج من ابنة مجاعة بن مرارة، ووصل الأمر إلى الخليفة، فبعث إليه كتابا يؤنبه فيه على فعلته هذه، ولكن أبا بكر كان قد أدرك مدى قوته ودهائه في الحرب، والحق أن خالدا لم يكن يخلف هذا الظن أبدا مهما كان الهول حوله. ويتضح من اختلاف نظرتي الشيخين لخالد شيء في طبيعتيهما، فأبو بكر يدرك صعوبة كبح جماحه، ولكنه يقدر أيضا هذا السيف ويرمي به في ميدان ينفع المسلمين فيحسن ويصدق ظنه، ولكن عمر يريد من القادة إذعانهم وطاعتهم أولا قبل البلاء. وكان خالد بن الوليد أمير حرب بحق، فقد كان أبو بكر يحوله من ميدان إلى آخر، لا يقل موقف المسلمين حرجا فيه عن سابقه، ثم ما يلبث أن يخرجهم مما هم فيه بنصر ملحمي. تكرر هذا في العراق مع الفرس وفي الشام مع الروم، وكانت جبهات الحرب العديدة تلك تجهد المسلمين وتفرق قواهم، ولكن خالدا يعرف كيف يغنيهم عن الأعداد ويجعل تلك الأشتات غير المعتادة على الحروب المنظمة تقابل أمواج الروم والفرس وتقهرهم، ليس بالعدد ولا بالعدة، ولكن بتلك الجذوة التي حووها في صدورهم وأذن الله لهم أن ينشروها في بقية خلقه. رابعا، أمير المؤمنين. هذه المرة أبو بكر يحسم الجدل. كانت خلافة أبي بكر على قصرها عظيمة الأحداث والأثر، فقد انقلب العرب عليه وصارحوا المؤمنين بالعداوة والحرب، فردهم إلى ما خرجوا منه، وبدأت في خلافته حروب الفرس، واستطاع أن يؤمن أرض العرب في العراق، ولكن لم يشأ أبو بكر أن يختم حياته إلا وهو مطمئن على رعيته، فقرر أن يوصي بالخلافة لعمر بن الخطاب بعد أن شاور جماعة من صحابة رسول الله، وكانت هذه خدمة أخيرة جليلة من أبي بكر للمسلمين، فهو قد تركهم في موقف لا يجوز فيه التهاون، فهم على معظم الجبهات إما أمام الفرس وإما أمام الروم، وقد كانت هذه الدولة الفتية ما زالت بحاجة إلى رجال أشداء في الحق على سيرة سابقيهم يتمون ما قد بدأوه على نفس القدر من الحسم والكفاءة. كان هناك من يتخوف من خلافة عمر بن الخطاب لشدته وغلظته، وأن له ألا يكون شديدا غليظا، وقد تربى في بيت الخطاب بن نفيل، ولكن هذا كان في الجاهلية، فقد جاء الإسلام لمثل هذه النفوس الجامحة يهدهدها ويكبح زمامها، وتدلل قصة إسلامه على هذا الانقلاب الشديد في شخصيته من المشرك القاسي الغليظ إلى المسلم الحاسم الرشيد. نعم، كان مزيجا عجيبا من العنف والرقة يتآلفان لا يتقابلان. كان في جاهليته فتى من قريش، وفي شبابه مستقبلها الواعد ورمزا لقوتها، فأصبح في الإسلام سببا لهيبته وعزة لمعتنقيه، وقد كان لرسول الله كالسيل الجارف إذا رغب والنهر الجاري متى أراد. هذا المزيج المحفوف بالعقل والحكمة كان يسدي النصح بما يرى وما يعرف للنبي، ولم يكن يخجل من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا، وفي مواضع كثيرة كان القرآن يأتي مطابقا لرأيه، لذلك كان النبي يحبه ويقربه إليه ويسمع منه النصح ويعبر له عن هذا التقدير. ولم يختلف موقفه هذا أيام أبي بكر، فكان عونا دائما له ما احتاج إلى العون، وقد استثناه أبو بكر من جيش أسامة الذي كان خارجا إلى الشام، واستأذن أسامة في أن يبقى عمر معه في المدينة مشيرا ومعينا، فقد رأى المسلمين في كل أحوالهم مظلومين ومنصورين، وخبر جميع طباعهم، فكان نعم المعين لسابقيه واستحق خلافتهم. خامسا، خلافة الفاروق، بداية الدولة المنظمة. يبدو أن عمر كان من تلك الطينة التي لا يريحها ترف الحياة ولا تخضع لسعتها، أتته الخلافة فما زادته إلا زهدا، ولا زادت حاله إلا تقشفا، ولا أهله إلا مشقة. كان يتذكر حال النبي وأبي بكر فيشفق من أن يكون حاله أيسر من حاليهما، وكانت له تجارة قبل خلافته يستطيع أن يمارسها مع الخلافة وينفق على أهله منها، ولكنه خاف أن يظن الناس هذه السعة من مال المسلمين، فاستشار أصحاب النبي في نفقته ففرضوها له من بيت مال المسلمين، وجاءت بداية خلافة عمر والحرب حامية في العراق، وأدرك الفرس أن العرب لم يعودوا بتلك السذاجة المعهودة، فجمعوا لهم وأرهبوهم بما لم يره العرب في الحروب من قبل، الفيلة المقاتلة التي كانت ترهق المسلمين أشد الإرهاق. وعلى الجبهة الأخرى من الحرب في الشام اتخذ عمر ذلك القرار الذي طالما أشار به على أبي بكر، وعزل خالدا من إمارة الجيوش وأمر أبا عبيدة، إلا أن أبا عبيدة لم يشأ أن يهدم نظام الجيش قبيل المعركة الحاسمة، فكتم أمر عمر حتى كتب للمسلمين النصر. لم تكن حرب الفرس بتلك السهولة، فبجموعهم التي لا تنفد ودولتهم المترامية أجهدوا المسلمين في متابعتهم، وود المسلمون لو تكون هناك معركة حاسمة بين الطرفين حتى ينتهي هذا العناء. وأتيحت لهم معركة القادسية التي أحرزوا فيها نصرا بعد معارك ضارية وجهد جهيد أدى المسلمون ما عليهم فيه، وأيدهم الله بنصره. ثم توالت الفتوحات في عمق أراضي الفرس، وساح المسلمون فيها لا يقف أمامهم شيء حتى فتحوها جميعها. كانت هذه الحروب المتتالية تتيح للمسلمين كما هائلا من الغنائم والأموال، وتتجه دون انقطاع نحو المدينة، وكان على عمر أن يجد طريقة جذرية لتوزيع هذه الأموال ومثيلاتها في المستقبل، فأخذ مشورة أصحاب النبي، ثم قرر أن يدون الدواوين وأن يرتبها بحسب القرابة من رسول الله، وأن ينزل الناس درجات بحسب قدمهم وبلائهم في الإسلام وحب رسول الله لهم. كان هذا بالطبع نظاما ثوريا في تاريخ العرب، وربما لم تسبقهم أمة في تطبيقه على هذا المقياس الذي يضمن لجميع مواطني الدولة على اختلاف أعمارهم ومراتبهم رزقا دوريا لا يمنعه منهم أحد ولا يشاركهم فيه أحد. سادسا، نهاية الأحلام، هذا الكابوس الفارسي لا بد عائد. كانت الأرزاق والغنائم وتقسيمها أيسر ما جد في خلافة عمر، فلم يراعي في سياسته طعام الناس وشرابهم فقط، بل حاول أن يكفلهم في جميع أمورهم، فكان يستقصي الأخبار ويمشي في مساء المدينة يسمع الهمس والمناجات التي لا تبث إلا بالليل فيباشر علاجها بالنهار، وأخباره في ذلك عجيبة، على أنه لم يول المدينة وحدها بهذا الاهتمام، فكان يأمر ولاته بأن يأتوا كل عام على رأس قوافل الحجيج حتى يشهد عليهم رعيتهم ويسألهم عن ولاتهم ويأخذ الحقوق مباشرة لهذا من ذاك. ولم يكن المسلمون بين كل هذا المجد والسؤدد يحسبون للدهر حسابا، كان الزمان قد لان لهم وأدركوا أن هذا وقت دولتهم، ولكن الله ابتلاهم بعام الرمادة الذي سيذكرونه كثيرا. انتشر القحط في جزيرة العرب، ولم يجد أحد إلا المدينة مفرا، وقد اجتمع على أهل المدينة القحط والعرب، فقد كانوا يأكلون مع الشدة، ولكن من أين لهم بما يكفيهم ويكفي الناس؟ فطلب عمر المدد من ولاته على الأمصار فأمدوه، وبدأ في توزيع الأرزاق على البوادي. لم تقتصر خلافة عمر على دنيا المسلمين، فقد كان يراعي أحوال زمانه ويجتهد بناء على الأصلح وعلى سيرته مع رسول الله وأبي بكر، لا يبتدع ولكنه يفتي ويستشير ويقرر الأيسر للناس. لم يهنأ المسلمون بهذه الخلافة قدر ما أرادوا، فقد قضى الله بأن تنتهي فترة عمر بالاغتيال بطعنات مسمومة من أبي لؤلؤة الذي أكثر الرواة حول أسبابه لقتل الخليفة. لم يرد عمر أن يتكرر ما حدث عند خلافة أبي بكر، ولم يشأ أن يفرض رأيه عليهم، فسن لهم طريقة تصلح لتحقيق آمالهم وتقصر الأمر على أهله، ولا تحجر السلطة في يد فئة واحدة، وتشرك المسلمين جميعا في اختيار خليفتهم. فسمى لهم ستة من صحابة رسول الله يجعلون أمر الخلافة، ويحبسون 3 أيام حتى يستشيروا ويختاروا واحدا منهم لخلافة المسلمين. وهكذا لم يمت عمر إلا وقد قضى ما عليه للإسلام والمسلمين، وأقر لهم أنظمتهم وسننهم، وأقام دولتهم وفق ما رأى من سنة رسول الله وحكمته التي سيرمي إليها المسلمون بقية تاريخهم، عسى أن يستعيدوا تلك الأيام. خاتمة. ربما تكون شخصيتا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هما الأكثر أهمية وتأثيرا بعد النبي في تاريخ المسلمين، فقد عاصرا فترات صعبة كانت الفتنة فيها تكاد تتخطف هذا الدين من كل جوانبه، ولكنهما صمدا وأديا ما عليهما واجتهدا على قدر ما رأيا وما ناسب زمانهما، وتفشى هذا المزاج الفريد في عامة المسلمين، فالناس على دين ملوكهم، فقهروا الممالك الكبرى في زمانيهما، وانتشرت دعوتهم في شتى بقاع الأرض يزكيها خليفة راشد وأمة خير.